أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قراءتان سبعيتان بنصب والشمس والقمر والنجوم مسخرات وبرفعها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذا هذه الآية صفات، إثبات صفات من صفات الله جل وعلا، وإثبات توحيد الربوبية وقد أقر به المشركون، وإثبات توحيد الألوهية وقد أنكره المشركون. اشتملت هذه الآية على إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية من أين نأخذه من هذه الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في هذا توحيد الأسماء والصفات. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار توحيد الربوبية، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، والأمر توحيد الألوهية ألا له الخلق والأمر، والحاكم وحده، والمعبود وحده، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في هذه الآية بيان لقدرة الله جل وعلا، وأن ربكم الذي خلقكم وأمركم بعبادته ودعاكم إلى ذلك هو ذو قدرة عظيمة لم تقتصر قدرته على خلقكم وكونه ربا لكم رازق، وإنما خلق السماوات والأرض هذه الأجسام العظام خلقها جل وعلا، فهو ذو قدرة عظيمة. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن توحيد الربوبية متضمن الإقرار بتوحيد الألوهية. إذا كان هو الخالق الرازق المدبر الموجد للأشياء خالق السماوات والأرض، هل يستحق أن يعبد معه مخلوق ويساوى به جل وعلا؟ واحد من أفراد خلقه يعبد كما يعبد هو؟ هذا ظلم عظيم وجور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما ذكر ذلك في غير ما آية من كتابه جل وعلا، في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما المراد بهذه الأيام؟ قبل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليس هناك أيام ولا ليالي، وإنما هذه الأيام على قدر أيام الدنيا، يعني بزمن قدر ستة أيام من أزمنة الدنيا، أو ستة أيام من أزمنة الآخرة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قيل المراد ستة أيام من أيام الدنيا، وقيل المراد ستة أيام على قدر أيام الآخرة، اليوم بألف سنة، قولان للمفسرين رحمهم الله. وما المراد بهذه الأيام؟ قيل هي أولها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم عليه السلام. وأنهى الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما تكرر ذلك في آيات كثيرة من القرآن، ستة أيام. وبين ذلك جل وعلا بالتفصيل في سورة فصلت حاميم، قوله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. اليومين الأولين مع يومين آخرين أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي بيوم الجمعة. وفي حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه روي في صحيح مسلم رحمه الله أن أول الأيام يوم السبت وينتهي بيوم الجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم. وهذا الحديث كما سيأتينا ويتكلم عنه الإمام ابن كثير رحمه الله بأنه مردود، رده كثير من المحدثين حيث أنه لا يتناسب مع الآية والآيات المتعددة الكثيرة التي تنبئ على أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذا الحديث إذا قيل ببدء الخلق من يوم السبت تكون خلقت بسبعة أيام، والله جل وعلا بيّن أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهذا الحديث رده كثير من العلماء وقال لعله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهما بقوله كن فيكون بلحظة وأقل من ذلك، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء، ولكنه جل وعلا خلق السماوات والأرض بستة أيام ليعلم خلقه وعباده التأني في الأمور والإحكام والإجادة، وهو قادر في خلقها على خلقها في لحظة مع الإحكام والإجادة، لكنه أراد جل وعلا أن يبين لعباده أن يتأنوا، وكما ورد في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالإنسان مأمور بالتأني ومنهي عن الاستعجال والتعجل في الأمور، التأني من الله والعجلة من الشيطان. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما من المخلوقات والدواب في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات معلومة المعنى بينة واضحة مجهولة الكيفية لنا. فرق بين المعنى والكيف. المعنى يعرفه الإنسان، يعرفه العاقل، لكن الكيفية يحيط بكيفية المخلوق، يحيط بكيفية المخلوق، لكن كيفية الخالق جل وعلا لا يحيط بها ولا يدركها المخلوق أبدا. يقال لك فلان بنى بيتا فتفهم معنى كلمة بيت، بنى دارا له تفهم معناها، لكنك قبل أن تدخلها لا تعرف كيفيتها. فإذا دخلت الدار هذه أحطت بها وعرفت كيف بناها، علمت أولا علما ثم أحطت بالكيفية بعدما رأيتها. الله جل وعلا قال لنا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، وكرر ذلك في آيات كثيرة. العاقل يعرف معنى استوى على العرش كما قال ابن القيم رحمه الله ولهم عليها معان أربع وبينها: استقر وعلى وارتفع وصعد. لكن هل يليق بالعاقل أن يسأل عن كيفية استواء الله جل وعلا؟ هذا لا يحاط به ولا ندركه بعقولنا، وإنما نؤمن أن الله جل وعلا استوى على العرش كما قال جل وعلا في سبعة مواضع من كتابه العزيز في سور متعددة من القرآن. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هل يليق أن نقول كيف استوى؟ قال هذا رجل مبتدع دخل على الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فشق هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عليه الإجابة وإنما استكثر ذلك من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال التي لا يحاط بها أن يصدر منه هذا السؤال. وسكت قليلا ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله فأخرج. قال: إنك جئت لشر، ما جئت تطلب الفائدة. أخرجه لئلا يقبل منه من عرفه شيئا من بدعته. الاستواء غير مجهول، كلمة استوى في اللغة العربية معروفة المعنى، والكيف غير معقول، لا يمكن أن يحيط المخلوق بالخالق أو يدرك كيفية صفته تعالى وتقدس. والإيمان بالاستواء واجب، لأنه وارد في كتاب الله جل وعلا وفي كلامه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الكيفية بدعة، ما يسأل عنها إنسان يريد العلم أبدا، وإنما إنسان مبتدع. فأمر به رضي الله عنه أن يخرج من المسجد. والناس افترقوا في صفات الباري جل وعلا فرق شتى كثيرة، وأهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقرآن وبالسنة النبوية يقولون: نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفي جميع صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقين، وإثبات صفات الكمال له وهو السميع البصير. وجميع السلف قاطبة من الصحابة فمن بعدهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر شيئا من صفات الله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نثبت الصفات ولا نقول إن فيها تشبيه، وإنما نثبت الصفات على ما يليق بالله وجلاله وعظمته، ويعرف أن صفات المخلوق، صفات الله جل وعلا، لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الاسم قد يسمى به الله جل وعلا وقد يسمى به العبد، ولكن ليس معناه في حق العبد كمعناه في حق الله تعالى الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هل حفظ يوسف وعلمه عليه السلام كحفظ الله وعلمه جل وعلا؟ لا، وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. عزيز من؟ عزيز مصر في وقته. والله جل وعلا يوصف ويسمى بأنه العزيز، فهل عزة عزيز مصر كعزة الله جل وعلا؟ لا، العزة بالنسبة للمخلوق على قدره، عزيز عند قومه، عزيز عند أهل بلده، عزيز عند طائفة من الناس، لكن ليس بعزيز عزة كاملة مطلقة، وإنما العزة الكاملة المطلقة لمن؟ لمن يستحقها، لله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا رؤوف رحيم، لكن هل رأفة محمد صلى الله عليه وسلم تشبه رأفة الله، أو رأفة الله تشبه رأفة محمد؟ لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.